صلوا على نبيكم، فبكل صلاة تصلونها عليه 10 صلوات من ربكم سبحانه، وكذلك تحظون بصلاة وسلام منه عليه الصلاة والسلام، إذ قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فصلوا وسلموا على رسولكم محمد، تؤجروا وتغنموا إن شاء الله. أخواني بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم جميعا أننا خلقنا لغاية ولم نخلق عبثا، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث، إذا كان الخلق يعبثون فربكم لا يعبث، وما خلقكم عبثا. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فربنا سبحانه لا يعبث، وقد خلقنا لحكمة. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا لعبادة الله وللاستقامة على أمر الله سبحانه، فكان لزاما أن نستقيم على أمر الله وأن نعبده وحده لا شريك له. ولكن شاء الله وقدر أنه يبتلي العباد وأن يفتن العباد، لينظر هل سيثبتون على طاعة الله وطاعة رسوله، أم أنهم سينحرفون عن طاعة الله لأي فتنة ولأي عارض يعترضهم. فكان لزاما أن نفتن وأن نبتلى، نفتن نختبر، نبتلى نختبر. والفتنة أصلا معناها الصرف والتحويل، فإذا جاءت الفتنة لينظر هل ستصرفك هذه الفتنة عن طاعة الله ورسوله، أم أنك ستثبت. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا تظن أنك ستترك بدون أن تفتن أي تختبر. فالفتنة إذا صرفتك عن الحق فعياذا بالله نالك المكروه ونالك السوء ويقال فتنت. والفتنة أصل تعريفها كما لا يخفى عليكم الصرف والتحويل. تقول: فتن فلان عن الحق، أي صرف عن الحق. ومنه قول القائل في شأن امرأة من النساء: شغلته وأرقته، لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. يلتمس لنفسي عذرا، يقول: هذه المرأة إن فتنتني فتنت أمس عالما يقال له سعيد، فأضحى قد قلى، يعني هجر وترك كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهذا أصل معنى الفتنة الصرف. ولقد قال تعالى، وهذا في بيان معنى الفتنة أيضا: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أي وإنكم يا أهل الشرك وآلهتكم التي تعبدونها لن تستطيعوا أن تصرفوا عن طريق الإيمان إلا من كتبت عليه الغواية وكتب عليه أنه يصل الجحيم، فهذا أصل تعريف الفتنة. فأنت مستقيم، تأتيك الفتنة للنظر هل ستصرفك أم ستثبت. فالفتن صور متنوعة، أحيانا مثلا إذا استقمت على طريق الله ورسوله تأتيك فتنة وابتلاء، أبوك يضغط عليك إذا لم يكن مستقيما، وأمك تضغط عليك إن لم تكن مستقيمة لصرفك عن طريق الحق والصواب. فهذه فتنة، محاولة لصرفك عن طريق الحق والصواب من خلال والديك، هل ستثبت أو لا تثبت. حين يأتيك شخص كافر يضربك، يتسلط عليك، يؤذيك، لينظر هل ستفتن، يعني ستترك طريق الحق والصواب أم أنك ستثبت عليه. في أحيانا يسلط عليك شرير، من الذي سلطه؟ إن الذي يسلط هو الله، والذي يكف الأذى هو الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فحيانا يسلط عليك شرير لينظر هل ستثبت على دينك أم ستنحرف عن دينك. أحيانا تأتي الفتنة من باب آخر، يوسع الله عليك في دنياك لينظر هل ستثبت على دينك أم أن التوسعة في الدنيا صرفتك عن طريق الله سبحانه وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل من يتفطن لذلك، قل من يتفطن أن التوسعة على الشخص تكون للابتلاء وللاختبار. فالأنبياء الفضلاء العقلاء فهموا ذلك. قال سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأحيانا تتنوع الفتن بكل الصور، لكن لزاما أن تفتن، أي لزاما أن تختبر لينظر هل ستصرف عن طريق الحق والصواب أم أنك ستثبت عليه. فالأنبياء ابتلوا واختبروا، فمنهم من ابتلي بتكذيب قومه له لينظر هل يثبت على طاعة الله هو وإن خالفه المخالفون أم أنه سيضجر بسبب مخالفة الناس له. فنوح عليه السلام ابتلي، اختبر بتكذيب قومه له 1000 سنة إلا 50 عاما، وبسخرية الملأ من قومه، فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فهذا نوع من أنواع الفتن، ابتلاءات لينظر هل يثبت على دينه أو لا يثبت على دينه. جاء الخليل إبراهيم واختبر أيضا اختبارات قاسية، ومن أقصى الاختبارات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، فاختبر ولم يكن ثم ترخيص في أزمانهم للكفر، كما قال بعض العلماء: إما أن تصبر على الإلقاء في النار وإما أن تكفر. فهذا ابتلاء عظيم، هل سيثبت على الحق الذي آتاه الله إياه أم أنه سيقذف في النار، أو أنه عفوا إما أن يثبت وإما أن يكفر، إن ثبت ألقي في النار. فصبر على هذا الابتلاء العظيم، صبر على أن يلقى في النار ولا يتزحزح ولا يترنح أبدا عن دينه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه ابتلاء آخر، فتنة أخرى لينظر هل سيمتثل أمر ربه أو أنه لن يمتثل وسيفتن أن يصرف عن الطاعة. فأنتم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام أكثر عمره لم ينجب، أكثر حياته لم ينجب، وبعد في أواخر عمره رزق بإسماعيل عليه السلام، لذا قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قوله على الكبر دال على ما ذكر، وبعد ما لبث إلا قليلا واشتد إسماعيل في السعي والجري إذا به يبتلى. هذه فتنة أتته، اذبح الولد، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا ابتلاء ليختبر هل يثبت على طاعة الله سبحانه أم أنه يحيد عنها. فرجل كبير محب للولد وقد جاءه الولد على الكبر، ثم إنه يبتلى يؤمر بذبحه لينظر هل يثبت أو لا يثبت. في ذات الوقت ابتلاء لهاجر عليها السلام: ابنك سيذبح، هل ستثبتي أو ستنكري على زوجك؟ ابتلاء لإسماعيل هو الآخر: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فتنوعت، جاءت الفتنة عامة على الثلاثة، ولكن لأنها أسرة مباركة طيبة، إبراهيم يمتثل وإسماعيل يقول: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وهاجر كذلك تمتثل أمر ربها سبحانه. وهكذا تتنوع صور الفتن لينظر هل ستثبت على دينك أو أنك لا تثبت. على الكبر يؤمر بالختان عليه الصلاة والسلام: اختتن وهو ابن 80 سنة، وليس هناك بنج. اختتن بماذا؟ بالقدوم، آلة النجار المعروفة، الأجنة والقدوم يقطع بها جلده بدون بنج وبدون شيء، فيمتثل أمر ربه. يبتلى أيضا بلقاء الجبابرة والظلمة لينظر هل سيجاملهم حتى يسلم من شرهم، فإنه أمام شخص كافر يقول: أنا أحيي وأميت. أما أنه سيثبت ويتكلم بكلمة الحق أمام السلطان الغشوم الجائر، فيدخل عليه ويثبته الله سبحانه وتعالى ويقول: ربي الذي يحيي ويميت. فتنوعت صور الابتلاءات عليه لينظر هل سيثبت أو أنه لن يثبت. وتتوالى الابتلاءات على أهل الصلاح والفضل، على ابنه يعقوب الذي يبتلى بغياب ولده عنه سنوات طوال، وينظر هل يضجر أو يتسخط أقدار الله سبحانه وتعالى. أحب أبنائه إليه لا يدري أين ذئب به، لا يدري أين ذئب بولده، هل هو حي يرزق أم هو في القبر أوصد عليه القبر، أم أنه يزل ويهان، أين ذهب ولدي؟ فيثبت ثباتا عظيما ولا ينحرف أبدا عن طاعة الله. والصديق يوسف نفس الشيء، يخرج من ابتلاء إلى ابتلاء إلى ابتلاء لينظر هل يثبت على هذا الدين أم لا. فيباع في الأسواق بيع الرقيق العبيد ويلقى في الجب قبلها وبعدها، يبتلى بفتنة الملوك والوزراء، يعيش في القصور مع الحسناوات من النساء، ويبتلى ليبتلى يفتن هل سيقدم على الرذيلة والفاحشة أم أنه سيثبت على طاعة الله. فهذا نوع عظيم لشاب كريم في بلاد بعيدة، الحشمة زالت، فالشخص في البلاد البعيدة لا يتحفظ كتحفظه في بلدته، بل إنه يكاد أن يبتعد عن الحياء لأنه ليس هناك من يراقبه من البشر. ففتنة عظيمة لشاب ملئ قوة وفتوة، ومع ذلك ثبته الله فقال: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وثبته الله وعصمه الله سبحانه وتعالى. وتتنوع عليه الفتنة فيقف وينزل منزلة عزيز مصر ويصبح عزيزا عليها، ومع ذلك فهو متواضع لربه، مخبت لربه، لا يغتر بمنصب ولا يجرفه المنصب أبدا عن عبادة الله ولا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فتن تتنوع. موسى عليه السلام كذلك، كما قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. ابتلي موسى عليه السلام بفتنته مع فرعون، وفتنته مع السامري الضال المضل، وفتنته مع بني إسرائيل. وفي كل ذلك يلزم طريق الحق ويلزم طريق الصواب، فتتنوع الفتن على عباد الله. ورسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام يبتلى أيضا ويفتن، أي يختبر عليه الصلاة والسلام، بتكذيب قومه له، بطرده بعد ضربه في مكة وطرده إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ويبتلى في حروبه يشج رأسه وتكسر رباعيته، ويبتلى بعمه الكذاب أبي لهب الذي يمشي وراءه في الأسواق والنبي يدعو إلى طاعة الله، وعمه من خلفه يقول: هذا عمي، هذا عمي، هذا عفوا ابن أخي، وهو رجل كذاب فلا تصدقوه. فيبتلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصور من أنواع الابتلاءات. يبتلى بأهل نفاق. إذا تجولت في سير الأنبياء وجدتهم جميعا بلا استثناء ابتلوا لينظر هل يصرفوا عن دينهم أم لا. سليمان ابتلي بفتنة السراء، ولكن ومع فتنة السراء ثبت والحمد لله. وكذلك ابتلي في ثناياها بفتنة أخرى، رزق بولد نصف إنسان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. فكونك تتمنى الأولاد وتتمنى الذرية، وزوجتك تحمل وتفرح أنت بأن زوجتك حملت، وتنتظر قدوم الولد، وإذا بالولد يأتي نصف ولد، نصف ولد، هل النصف السفلي أم النصف العلوي؟ بكل قال بعض العلماء: يولد ولد ليست له أرجل، ليس له من تحت إلا مكان إخراج الغائط. ففتنة كبيرة ينظر من ورائها، هل ستثبت على طاعة الله أو أنك لن تثبت على طاعة الله سبحانه. قد تبتلى بصور شتى من الابتلاءات، بقلة المال، هناك ابتلاء بالسراء، هناك ابتلاء بالضراء. كل هذه الابتلاءات تتأتى لماذا؟ لينظر هل ستثبت على طاعة الله أم أنك لن تثبت على طاعة الله. نبتلى بالأمان، نعيش في بلادنا مصر زمانا طويلا آمنين مطمئنين، ثم تأتي الثورات فيها ما فيها، فيذهب صنف جزء من البلاء ونوع من البلاء، ابتلاءات بالمباحث وابتلاءات بأمن الدولة وغير ذلك، وتأتي ابتلاءات من نوع آخر، ابتلاءات بإخوانك الذين كانوا معك على ضرب واحد، واختلفت الاجتهادات في مسألة من المسائل. كل ذلك لينظر هل ستثبت على طاعة الله وطاعة رسول الله أم أنك ستصرف عن دينك. ولقد قال تعالى، قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عدوكم قد أذهبه الله، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ما الذي ستصنعونه ونحوه. قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فقد كان أصحابه فقراء رضي الله عنهم، وأي فقر فقر شديد، حتى إنهم يربطون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع، فيتسامعون بمال قد أتى من البحرين، فيتوافدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كل يلتمس مالا ويريد مالا، فيقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا قد يبتلى الشخص أيضا بضر في بدنه، ينظر هل سيتسخط أقدار الله سبحانه وسيسخط على ربه وخالقه الذي ابتلاه بهذا المرض، أم أنه سيحمد الله على السراء والضراء، وسيحمد الله على البلاء والابتلاء. فكل هذه الصور لزاما أن تعترينا، تعتريك فتنة بالسراء، أو تعتريك فتنة بالضراء، قد تعتريك فتنة بولدك. رزقت بأولاد والحمد لله، رزقهم الله العقول الناضجة، كلهم بجوارك، كلهم بجوارك، كلهم يدخلون عليك رزقا من رزق الله، لكن هل تعاليت بهم على العباد؟ هل استكبرت بهم واستطلت على عباد الله؟ أم أنك قدمت شكرا لله؟ هل فتنت بأولادك؟ أم أنك مقيم على طاعة الله؟ فصور من الابتلاءات، تبتلى بزوجة أو فتاة حسناء تأخذ بتلابيب عقلك، شغلتك هذه الفتاة بعد أن كنت تصلي الصلوات في جماعة، إذا فكرك بها منشغل تفكر فيها، حتى إذا دخلت الصلاة تفكر في الصلاة كما في الآية: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يفجر فيما هو آت في المستقبل، فتفكر كيف اللقاء بها وأنت في صلاتك، عياذا بالله من الفتن. فتسلط عليك امرأة وتسلط عليك فتاة لينظر هل ستثبت على طاعة الله سبحانه، أم أنك ستنصرف عن الجمع والجماعات بسبب هذه المرأة التي أغوتك، أو تنصرف الفتاة عن طاعة ربها بسبب شاب أغواها أو بسبب شاب أتلفها. فلزاما أن تواجه بصورة من صور الفتن والابتلاءات. قد تبتلى بتيسير أسباب المعصية لك، عندك شقة فارغة ولك زميلة في الكلية أحببتها وأحبتك، وبإمكانك أن تأتي بها، ابتلاك الله بأن رزقك شقة ليس فيها أحد، هي شقتك وأبوك ثري، لا تتخيل أنك مبتلى، بل تظن أنك في عافية ونعمة عظيمة، ولكن ابتليت. هل تستعمل هذه الشقة في طاعة الله ورسوله، وتعمرها بتلاوة كتاب الله، وتعمرها بالصلاة لله والسجود له، أم أنك ستستعملها في معصية الله وتتمرد بها على الله، وتستعمل نعم الله في معصية الله سبحانه؟ صور شتى من الابتلاءات والفتن تعترضنا وتعترينا، كما اعترت من كان قبلنا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا يخفى عليكم أيضا في هذا الصدد حديث عمر رضي الله عنه لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: من منكم يا أصحاب رسول الله يعلم حديثا عن رسول الله في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: هات بارك الله فيك، ذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن. قال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله مع زوجتك، زوجتك قد تصرفك عن طاعة الله، زوجتك قد تأمرك بقطع الرحم إذا لم تكن صالحة، أنت أيضا قد تظلم زوجتك، فالزوجة أمامك فتنة، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فبعضكم سبب في انصراف الثاني عن طاعة الله. فأحيانا زوجتك لك فتنة، حبك الشديد لها يحملك على قطع أخيك، قطع رحمك، قطع أختك. أحيانا تظلم الزوجة لاستضعافها، فزوجتك فتنة لك وأنت فتنة لزوجتك. الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني. جارك إذا كان غنيا رفع الطوابق فأصبح بيته أعلى من بيتك، فتبدأ فتنة لك، ستبدأ في الحسد، تحسده، هل ستقول اللهم بارك له أم أنك ستتمنى زوال النعمة عنه؟ هل تتمنى زوال النعمة أم ستصبر على رزق الله وتقول اللهم بارك لجاري، اللهم وسع عليه؟ فهو الجار لك فتنة. وكذلك في أهلك ومالك وجارك، المال لك فتنة. الشاهد أن عمر قال لحذيفة: ليس عن ذي أسأل، أنا لم أسأل عن هذه الفتن الصغيرة التي تدور بيننا في البيوت، أنا أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا يا أمير المؤمنين. قال: يفتح الباب أو يكسر يا حذيفة؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: يكسر؟ إذن لن ينصلح، لو أغلق كان بالإمكان، لو فتح كان بالإمكان أن نغلقه، لكن سيكسر الباب يا حذيفة؟ قال: نعم سيكسر الباب يا أمير المؤمنين. قال قائل لحذيفة: أكان عمر يدري من الباب؟ قال: نعم لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط، الباب هو عمر بن الخطاب. فلما قتل عمر رضي الله تعالى عنه، قتل عمر رضي الله عنه، دخلت فتن وبلايا على المسلمين. بايع الناس لعثمان وكان حييا كريما رضي الله تعالى عنه، كان عثمان حييا كريما رضي الله عنه. وما حيائه، كان أهله أو قراباته يأتون يسألونه بعض المناصب، فكان يستحي ويولي بعضهم المناصب، فكثر ذلك، وكثر من بعض أقربائه نوع من الفساد من بعض الأمراء. عالج قدر استطاعته، قدر استطاعته بذل ما يستطيع أن يبذل لعلاج الأمر، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لعب الشيطان بعقول أقوام واتهموا عثمان باتهامات باطلة، هو منها بريء رضي الله تعالى عنه، هو منها بريء رضي الله تعالى عنه. آل الأمر بهؤلاء الثوار إلى أن حاصروا بيت عثمان ومنعوه من الصلاة في المسجد، منعوه من الصلاة في المسجد أياما طويلة، ولا يستطيع أحد من أصحاب النبي المتواجدين أن يتدخل وإلا قتل هو الآخر. فحاصروا عثمان حصارا شديدا رضي الله تعالى عنه، وعثمان ينظر من أعلى البيت ويخاطبهم ويذكرهم، يذكرهم عثمان فيقول: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: ألم تعلموا أني جهزته من خالص مالي؟ قالوا: نعم. قال: ألم تعلموا أن النبي قال: من حفر بئر روما فله الجنة؟ فحفرتها من خالص مالي؟ قالوا اللهم نعم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. وفي بعض الروايات: والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها، والله ما ارتددت عن ديني ولا فكرت في ذلك، فبما يقتلونني؟ ولكن مع الهمجية والغوغائية والجهل والكفر الذي أبطنه قوم انقضوا عليه فذبحوه وفصلوا رأسه عن جسده وهو يتلو كتاب الله عز وجل. هكذا دخلت الفتن بعده على أمة محمد، فتنة بعد فتنة عياذا بالله. فنحن أيضا في أزماننا هذه، وكما ترون الفتن التي تعترينا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان أشراط الساعة قال: تكثر الفتن، أي تكثر الأشياء التي تصرف الناس عن دينهم، تكثر الفتن، تكثر الصوارف التي تصرف الناس عن دينهم، وتكثر الزلازل، تكثر الفتن، ويكثر الهرج، ويكثر الزنا، ويكثر القتل، يكثر الهرج، ويكثر الزنا، ويشرب الخمر، وكما قال الرسول تكثر الفتن. فأنواع الفتن المتسلطة علينا الآن جميعا وعلى أبنائنا وعلى شعوبنا: عدو يتربص بنا، فيهود يتربصون بنا، ونصارى يتربصون بنا، وأهل كفر يتربصون بنا، وكذلك من تتلمذوا على أيدي أهل الكفر من العلمانيين والليبراليين وهؤلاء الذين ساروا على هذا الضرب اللئيم، ضرب الديمقراطية. فتن تتربص بنا وتحيط بنا، فتن دخلت على شبابنا، صوارف لتصريفهم عن دينهم. فأصبح أمام الشاب الآن هذه الأجهزة التي ترونها باستطاعته أن يأتي بكل المناظر القبيحة التي يريدها. فتن من فتيات متبرجات تعصف هذه الفتيات بتبرجهن بالشباب، بل تعصف بكبار السن فضلا عن الشباب المراهق. يكاد التبرج المزري المخزي يصرف حتى الرجل الحليم عن دينه، يصرف الرجل الوقور عن وقاره. فإذا رأى فتاة متزينة كأنها عروس تزف لزوجها، فماذا عساه أن يصنع كبير السن فضلا عن الشاب المراهق الذي ملئ حرارة وتوقدا؟ فأصبحت الصوارف كثيرة، أصبحت الصوارف التي تصرف الناس عن دينهم كثيرة جدا، من تبرج للنساء. أيضا صور أخر من الصوارف: أصبح الشخص يرابي بالمال يوما بعد يوم، ويفكر في الإسراع بالمال، بتكثير المال، إلى أن يصبح بدلا أن يكون من أصحاب عشرات الآلاف إلى أصحاب مئات الآلاف، ولا يقنع، بل يريد أن يصل إلى أصحاب الملايين. وإذا وصل إلى أصحاب الملايين لا يقنع، بل يريد أن يصبح من أصحاب المليارات. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فأصبحت صراعات من أجل المال، صراعات من أجل المناصب. وثم فتن أخرى تسربت إلى أمة محمد في هذه الأزمان: فتنة إخوانك الذين كانوا معك على ضرب واحد وعلى طريق واحد تدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فنزلت بالأمة ملمات اختلفت فيها الاجتهادات، وفق قوم لاتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، وجعل قوم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، ففوق كل ذي علم عليم. فعرى الأخوة تقطعت بسبب هذه الفتن التي حلت بنا واختلافات الاجتهادات، فنوع من الفتن حل بنا كما ترون، فاختلف الناس في اختلافات شتى، واختلفت الاجتهادات ما بين اجتهادات متحملة يقرها الشرع واجتهادات شاردة عن طريق الله وعن طريق رسوله. وكان ينبغي أن يعلم الجاهل ويذكر الغافل، هذا الذي كان ينبغي أن يعلم الجاهل، فإذا جهل أخوك أمرا من الأمور لا تناله بالمسبة وبالفضيحة وبالتشهير، وتضعه في موضع اختبار، تسأله أسئلة يجيب باجتهاده، إن أجاب يمينا وصفته بوصف، إن أجاب يسارا وصفته بوصف، إن أجاب إجابة وسط وصفته بوصف، فأصبحت فتن بين إخواننا الصالحين الذين يبتغون مرضات الله سبحانه. وفتن بعضهم بسبب ذلك، فتن فتنة عظيمة بطعنه في أعراض إخوانه، ونصب نفسه عالما للجرح والتعديل، واستحل الغيبة واستحل النميمة واستحل الطعن في الأعراض بما زينه الشيطان له تجاه أخيه المسلم الذي يبتغي مرضات الله سبحانه، الذي يبتغي نيل ما عند الله، فبذل جهدا بطريقة يظنها صوابا مقربة إلى الله، فذهب الذي يرى نفسه عالما من علماء الجرح والتعديل بالتجريح والذم والعيب والغمز واللمز، واستباح يرضى المسلم بسبب هذه الفتنة التي ألمت بنا. وكان كما سلف من اللائق بنا أن نلتمس المعاذير لإخواننا، وأن نعلم الجاهل، وأن نرشد الضال، وأن ندعو الله لهم بالتوفيق وبالسداد. فإذا حاد أخي عن طريق الله دعوته وذكرته، ذكرته بالله ودعوته، بل ودعوت الله له أن يهديه الله سواء السبيل. فجاءت أمور هي فتن في الحقيقة، ينظر هل ستثبت بها على دينك على طاعة الله، هل ستحافظ فيها على أعراض إخوانك المسلمين، لأن الانصراف عن الدين قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. فالمسلم له حق، هل ستؤدي لأخيك المسلم حقه، أو أنك ستبخسه الحق وستنال منه؟ أخوك المسلم له عليك حق، هل ستؤدي له الحق في هذه الفتنة أم أنك لن تؤدي له الحق؟ لقد ذكر العلماء الذين صنفوا في الكبائر، ذكروا من الكبائر كبيرة هي إغضاب الأخ في الله، إغضاب الأخ في الله قالوا كبيرة من الكبائر، واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه مر بسلمان وصهيب وعمار وبلال أو بثلاثة منهم عام الفتح، فرأى الثلاثة أبا سفيان بن حرب يمشي لم يصب بأذن، وهو الذي كان يقول يوما أعلو هبل، وكان يقول لنا العزة ولا عزة لكم. نعم قد من الله عليه بالإسلام بعد، هم رأوه يمشي آمنا فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم ذهب أبو بكر يشكوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول لأبي بكر يا أبا بكر أغضبتهم، يا أبا بكر أغضبتهم، يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. فذهب أبو بكر مسرعا يتحلل ويقول أغضبتكم يا إخوتا، سامحوني يا إخوتا، أعف عني يا إخوتا، قالوا غفر الله لك يا أخي. فإياك أن تتسبب في إغضاب إخوانك في الله، إياك أن تتسبب في جرحهم وفي أذاهم وفي فضيحتهم وفي التشهير بهم، فهذا نوع افتتان يحدث لك. عرض أخيك أمامك، هل تصونه؟ هل تحافظ على عرض أخيك؟ هل تصون عرض أخيك المسلم؟ هل تستره وتحافظ عليه وتمنعه من أن يصاب بأذى؟ أم أنك ستأتي بسكين وتشرح فيه وتأكل من لحمه الميت وتملأ بطنك بجيفته؟ عرض أخيك المسلم أنت مبتلى به، هل ستصونه وتحفظه؟ أم أنك ستشرح وتأكله قطعة قطعة وهو ميت باغتيابك وبالطعن فيه؟ ولا يخفى عليكم أن الطعن في الأعراض من أكبر الكبائر، وأن الذي يحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، الفتن تحيط بنا، قد تكون الفتنة لصرفك عن جزء من أجزاء الدين، كما سمعت تفتن، تحصل فتنة للنظر، هل تحافظ على عرض المسلمين والمسلمات أم أنك ستطعن في عرض المسلمين والمسلمات؟ قد تكون الفتنة في إيقاعك في جانب من جانب الفتن مع النساء أو مع المردان أو أكلك المال الحرام، فلزاما أن تحرص على طاعة الله وأن تثبت على دينك. فالفتن بين يدي الساعة، وأعني بها الصوارفة عن طاعة الله، تكثر بين يدي الساعة، فسترى قتلا، سترى قتالا، ينظر هل ستلوث يديك بالقتل والقتال أم أنك ستحفظ نفسك بحفظ الله لك، ولا تتخوض في دماء مسلمة بغير حق. فتن القتل والقتال ستتعرض لها، ستبتلى بها، فإياك أن تلوث يديك بدماء مسلمة بريئة أو بمال لشخص مسلم، إذا كان ربكم قد قال ويل للمطففين، وهم الذين يبخسون المال، يبخسون الناس بخسا يسيرا في خفاء، يبيع الكيل 980 جراما، وربنا توعدهم بالويل، فما ظنك بالذي يأكل أموال الناس؟ الحاصل أن الفتن عاصفة تمر بنا الآن، تمر بنا أنواع عظيمة من الفتن لا تتخيل من أين، لا تتخيل من أين ستأتيك تلك الفتنة. هل تأتيك من قبل الهاتف تبتلى بامرأة عن نت تغازلك وتغازلها، أم ستأتيك الفتنة من ناحية المال تغش قوما فتنصرف عن الحق إلى الصواب بسبب المال، أو هل تأتيك الفتنة من قبل أرحامك وأقربائك، أم تأتيك الفتنة من قبل زوجتك، أم من أي شيء ستأتيك الفتنة؟ ستأتيك من قبل حاكم ظالم أو مسؤول أثيم؟ من أي نوع من أنواع الابتلاءات ستأتيك الفتنة؟ فكن حذرا تمام الحذر أن تزل منك القدم أو أن يزل منك اللسان، فقد تفتن بسبب كلمة، قد تفتن بسبب كلمة تتكلم بها فيجرك الشيطان منها إلى كلمات، يجرك الشيطان من الكلمة إلى كلمات. فكن حذرا، كن فطنا، إياك أن تتخوض في الفتن، إياك. وقد قال نبيك ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد معاذا فليعوذ به، من وجد معاذا فليعوذ به. فتن، إذا جاءت الفتنة قف يا أخي عن الكلام، لا تتكلم، اصمت اصمت، لا تتكلم في الفتنة، فقد تفتن أقواما يفتن أقوام بسببك، قد تتكلم بكلمة يأخذها شاب طائش فيضل بها عن سواء السبيل، أو يسفك بها دم، أو ينتهك بها عرض، فإياك ثم إياك أن تكون سببا في فتنة الناس، إياك ثم إياك أن تكون سببا في إيقاع الناس في قلق واضطرابات بسببك. إن رسولنا كان يسعى جهيدا لصرف الفتن عن الناس، فيقف مع زوجته مرة صفية بنت حيي، يراه رجلان من الأنصار فيسرعا فيناديهما حتى لا يفتنى بسبب الرسول، ويقول أحدهما: ما بال الرسول يقف مع امرأة أجنبية في هذا الوقت من الليل؟ فيناديهما: على رسلكما، إنها صفية. فيقولان: يا رسول الله. وكبر عليهما ما قال، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فصور الفتن تتنوع، وصور الفتن، وأذكر بمعناها، الصوارف التي تصرفك عن طاعة الله تتعدد وتتنوع. وبعد، فأذكر بمخارج على وجه الإيجاز من هذه الفتن، لعل الله أن يسلمنا وإياكم منها، من المخارج من هذه الفتن. أولا: تقوى الله، تقوى الله ومراقبة ربنا، إذ الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله في أوقات السلامة، إذا جاءتك فتنة وجاءك ابتلاء، من فضل الله تقواك لله في الأزمنة السابقة سيسلمك الله بها من الفتنة. ألم تروا أن الله قال عن يونس عليه السلام: وفي محنة عظيمة، فلولا أنه كان من المسبحين، قيل كان من المصلين قبل أن يبتلوا، للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فربنا سلمه بسبب تقواه لله السابقة وصلاته السابقة. وكذلك الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، قاموا يتوسلون إلى الله بصالح الأعمال التي عملوها، من عفة عن الزنا، وعفة عن المال الحرام، وبر بالوالدين. فربنا سلمهم وربنا نجاهم. قد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من كل فتنة بتقواك لله ستخرج. فقد تلتبس علي الأمور أحيانا، ماذا أصنع؟ أمر عظيم حل بفتنة، ماذا أصنع؟ ماذا أقول فيها؟ فتقواك لله سبحانه وتعالى يرشدك الله بها إلى أسباب النجاة. اتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، فالزم جانب التقوى. وكذلك التوكل على الله وحسن الاعتماد عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه. فأحسن التوكل على الله، وأحسن الالتجاء إليه، وأحسن الاعتماد عليه، فكل الأمور بيديه. هو الذي ينقذ، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، والذي يسلمك من الابتلاءات، يسلمك من المحن. فتقوى الله والتوكل عليه من أسباب السلامة والنجاة من الفتن. وكذلك الحرص على العلم الشرعي، الحرص على العلم الشرعي. انظر ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله: فما من مصيبة وما من فتنة تمر بك إلا وعلاجها في كتاب الله، علاجها في سنة رسول الله. فإذا كنت عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، باحثا عن علاج أمرك من كتاب الله ومن سنة رسول الله، سيجعل الله لك مخرجا. قال عليه الصلاة والسلام: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله. وفي حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فانظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا قال الله سبحانه: في أية ملمة تلم بك، أعجبت بفتاة أريد المخرج منها عندي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فأغض طرفي عن الفتاة إذا مرت بي. بل وكان من أهل الجاهلية من يحافظ على جاره في هذا الصدد فيقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا علاج، علاج. ادعوني أستجب لكم، يا رب اصرف عني هذه الفتنة، يا رب اصرف عني هذه الفتاة. قال أبو بكر رضي الله عنه: لقد نفعني الله سبحانه بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل. دعا الناس أبا بكرة يوم الجمل للخروج للقتال، للخروج. عائشة رضي الله عنها مع طلحة والزبير سيخرجون ومعهم عدد. إلى أين؟ إلى العراق. لماذا؟ جلهم ينشدوا الصلاح أو الإصلاح، لكن يخشى أن يتسرب قتال مع أمير المؤمنين علي. فأبو بكر يقول: دعوني للخروج معهم. فنظرت من على القوم، من أمير القوم؟ قالوا عائشة. وأنا بأم المؤمنين عائشة وأكرم، لكني سمعت النبي يقول: يوم أن مات كسرى فولى الفرس ابنة كسرى عليهم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فتركت الخروج. فماذا كان؟ رجع طلحة مقتولا، رجع الزبير مقتولا، رجعت عائشة تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أيضا بعض الناس في أحداث حصلت في حرم الله الآمن، ورأى قوما يحملون السلاح في الحرم ويوشك أن يحدث شر، قال: فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لا يحمل بها سلاح، فكففت يدي عن حمل السلاح فسلمني الله سبحانه. فإذا سمعت حديث الرسول: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار، لعل الشيطان ينزغ، فإذا امتثلت هذا الحديث كففت يدك عن السلاح، خاصة في هذه الفتنة، خاصة في هذه الفتنة التي امتلأت الأسلحة في أيدي الناس. فأصبح لأدفى سبب الشاب يحمل الرصاص ويضرب أخاه، ليته ليته سيموت في الدنيا أو سيسجن في الدنيا فقط، إنما عذاب الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإياك أن تجهل كتاب الله، أن تجهل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ذكرت من قول ربي: لا تزر وازرة وزر أخرى، لم أجني على بريء بسبب جناية غيره علي، ومن هذا الذي يحدث قطع الطرق في هذه الأيام أو حجز المسافرين، فتسافر إلى القاهرة امرأة يخطف ابنها، تقطع الطريق على العباد، تقطع الطريق، كم في الطريق من مظلوم. إذا ذكرت قول ربي: ألا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب هؤلاء المسافرين الذين منهم المريض، منهم السقيم، منهم صاحب المصلحة، ما ذنبه حتى يحجز 4 ساعات؟ من سيتحمل وزر كل هؤلاء؟ من سيتحمل وزر كل هؤلاء المتعطلين لمسافة كيلومترات ويمكثون عدة ساعات؟ أليس تعطلون في وزر؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فمن ذا الذي سيتحمل وزر هؤلاء المتعطلين من المسافرين والمرضى والذين أحصروا في السفر ما بين مريد لقضاء حاجاته وما بين مريد للتبول والتغوط؟ من الذي سيتحمل إثم هؤلاء؟ فإذا كنت أعلم قول الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما عطلت الطريق على المسلمين فتحملت آثاما بسبب ذلك بين يدي الله. فالعلم الشرعي مخرج عظيم من الفتن، فلذلك احرص على أن تتعلم كل يوم ولو 5 آيات وتفسيرها من كتاب الله، ولو 5 أحاديث عن رسول الله في الشهر، 150 آية، 150 حديثا عن رسول الله، فتتميز بذلك عن أهل الجهل وأهل الغباء. فإن الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أعرف ماذا يريد منك ربك. قد تسلم من فتنة الجار بسبب حديث سمعته عن رسول الله، قد تسلم من فتنة قتل وقتال بسبب قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فدفعك بالتي هي أحسن قد يسلمك الله به، بدلا من أن يستخفنك الشيطان ضرب أخوك وتقول سأخرج أضرب الذي ضرب أخي وأقتله وأفعل وأفعل، يستهويك الشيطان اسمع يا أخي لعلك تسلم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ يا أخي قول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذه آيات يسلمك الله سبحانه وتعالى بها وينجيك الله سبحانه وتعالى بها. فالعلم الشرعي مع تقوى الله سبحانه وكذلك مع حسن التوكل على الله من أعظم المخارج من الفتن. مصادقة الصالحين مخرج عظيم من الفتن، لأن مصادقة أهل الشر يغويك الصاحب الشرير، أما الصالح إذا جئت تخطئ ذكرك يا أخي اتق الله هذا لا يليق بك، أنت رجل كبير أنت رجل كريم، لا يليق بك أن تنحط أخلاقك مع المنحطين. ربنا يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمصادقة أهل الصلاح بإذن الله سبب في سلامتك، سبب في نجاتك. من المخارج من الفتن البعد عن مواطنها، البعد عن مواطنها، فأن بلدتك فيها فتنة وكثر فيها القتل والقتال والهرج والقيل والقال، يا أخي انتقل إلى مكان أهدأ، اسلم بنفسك، اسلم بدينك، فر بدينك. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قصة قاتل 100 نفس، أرشده العالم إلى ماذا؟ لما قال هل لي من توبة؟ قال نعم، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، إذا بلا أرض فيها قوم من أهل الصلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب إلى أرض الصلاح فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة. والرسول يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قد تفتن بفتاة معك في العمل، فتاة معك في العمل زينها الشيطان لك وجملها الشيطان في عينيك، مع أنها ليست بالجميلة ولا الحسناء بل هي الدميمة شديدة الدمامة، ولكن زينها الشيطان وحسنها كما سلف في بيان قول الشاعر أحببت لحبها السودان حتى أحببت لحبها سود الكلاب، زينها الشيطان فجعلها معظمة في عينيك وهي سوداء فحمة وكرتاء وفطساء، لكن أصبحت هي في عينيك ملكة الجمال. يا أخي فتنت بها، اترك هذا المكان واذهب إلى مكان آخر، اترك هذا المكان واذهب إلى مكان آخر. فمن المخارج من الفتن البعد عن مواطنها. قال الخليل إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال: إني مهاجر إلى ربي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فإذا كان في منطقة قتل وقتال، ما المخرج؟ وأنت لم تستطع الإصلاح، ابتعد أنت عن موطن القتل والقتال، يسلمك الله، لأنها كبيرة عظيمة أن تسفك دما مسلمة بغير حقها. فتعلم كتاب الله، تعلم سنة رسول الله، مصادقة الصالحين، البعد عن مواطن الفتن، كل هذه من أسباب السلامة والنجاة. وأمسك اللسان في الفتن، قلل الكلام في أزمنة الفتن، لا تتكلم كثيرا في زمن الفتن. ففتن الناس الآن كأنهم مصابون بإسهال في الكلام، قلل الكلام. النبي يقول: من صمت نجا، من صمت نجا. اسكت يا أخي، لا تتكلم كثيرا، قد تفتن بسبب كلمة تتكلم بها، قد تناصب العداوة بسبب كلمة تتكلم بها. أمسك عليك لسانك عموما وفي أزمنة الفتن على وجه الخصوص. ولذا فالرسول يقول، يناشدنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ففي الفتن قلل الكلام، قلل الكلام، لا تشارك الناس في فتنة. فالرسول قال: ما قد سمعتم، القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، الماشي خير من الساعي، من استشرف لها استشرفته. إذا بدأت تتكلم ستسحب من هذه الكلمات إلى أن تقع في الفتنة، عياذا بالله من الفتن. إلزم كتاب الله، إلزم سنة رسول الله، إلزم مصادقة الصالحين، إلزم الدعاء. فمن أسباب المخارج الدعاء: يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، أرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. إذا كان رسولنا في دعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني. هكذا يدعو الرسول لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأختم بمخرج موجز، وهو التعوذ بالله من الفتن. فرسولكم كان يأمر به ويقول للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن، فيقولون: نعوذ بالله من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن، فيقولون: نعوذ بالله من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فهناك فتن باطنة أنت لا تعلمها، فيقولون: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاسألوا الله أن يعيذكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا، ومن الفتن التي ينبغي التذكير بها فتنة هؤلاء القوم الذين يتوفدون إلى بلادنا، فتنة الشيعة الروافض. فتنتهم فتنة عظيمة عياذا بالله، ذلك بأنهم يتسترون بكلمة لا إله إلا الله، مع أنهم ينقضونها كما سيأتي بيانه. فيفتنون الناس بهذا، وبعد فإنهم يدخلون على الناس بمداخل، يدخلون على الناس من مدخل محبة آل بيت رسول الله، وأنعم بآل بيت رسول الله وأكرم، ونحن أولى بآل بيت رسول الله منه. إننا في كل صلاة نصليها كلكم جميعا تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتقولون: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أليس هذا في كل صلاة علامة على حبنا لآل بيت نبينا؟ ألسنا نتلو في المحاريب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيدخل الشيعة على الناس بحب أهل بيت رسول الله. ونحن نشهد الله على محبتنا لأهل بيت رسول الله، ولكن وبعد يبدأون الغلو فيقولون علي كان أحق بالخلافة من أبي بكر، وماذا بعد؟ إذن أبو بكر سرق الخلافة منه، وماذا بعد؟ يطعنون في أبي بكر ليلا ونهارا ولا يقف الأمر على الطعن وعلى الخلافة، يلعنون أبا بكر ليلا ونهارا، وماذا بعد؟ يلعنون ابنته أم المؤمنين عائشة، ولا يزالون يتهمونها عياذا بالله بالفاحشة، ويتهمون عمر أيضا باتهامات لا تحصى ولا تنتهي. فجعلوا من صلاتهم أي من دعائهم وأورادهم اليومية لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، ووسموا أبا بكر وعمر بالجبت والطاغوت، ووسموا عائشة وحفصة بسمات يستحي الشخص أن يذكرها. فمن أورادهم لعن هؤلاء الأربعة ليلة ونهار، وبعد لعنوا سائر الصحابة إلا خمسة أو ستة من الصحابة. فلما لعنوا الصحابة من ثم لم يحتجوا بأحاديث رسول الله، لأن من الذي روى الأحاديث؟ الصحابة. فطعنوا في سنة النبي وأسقطوا السنة. وبعد، من الذي نقل لنا القرآن؟ إن الذي نقل القرآن هم الصحابة، فشككوا في القرآن وقالوا آيات الإفك ليست في عائشة، وشككوا في آيات الإفك، فشككوا في كتاب الله وفي سنة رسوله، ودخلوا على بلاد المسلمين كما هو حادث الآن، يغرون الناس بدراهم معدودة، بأموال قليلة يعدون بها مصر. ونحن نعرف على مدار تاريخنا أن الشيعة لم يقفوا بجانب مصر يوم من الأيام، ففي حرب 73 شهدنا مشاهد لدول ساعدت مصر، ولم يكن للإيرانيين أي دور في حرب مصر مع اليهود، لا في 67 ولا في 56 ولا في 73 ولا أي دور أبدا في نصرة مصر ونصرة أهل السنة والجماعة. فدخلوا الآن وبدراهم معدودة كي يغزوا بلادنا، فمن غد إذا توغلوا سترى ابنك يفتن تحت مسمى نكاح المتعة، أنه يزني بعدد من الفتيات تحت مسمى نكاح المتعة، وابنتك يا الأخرى ستبتلى فيها إذا ترك هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء تحت مسمى نكاح المتعة يستمتع بها في طولها سبعة أشخاص أو عشرة أشخاص، كما قال القائل لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة. فهكذا تتداول هذه الفاحشة، فاحشة الزنا تحت مسمى نكاح المتعة. يلعن الشيخان أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة أمهات المؤمنين، ويكذب بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستباح نكاح المتعة، بل ويطعن في جبريل الأمين فتطعن فيه فئات منهم تحت سبب، وهو عندهم أو عند بعضهم أن الأولى بالرسالة كان علي ابن أبي طالب وليس هو الرسول محمد، فبعضهم فئات منهم الغلاة يلطمون الخد ويشقون الجيب، خان الأمين خان الأمين. بل وشرك في التوحيد، ففي الحسينيات ترى من يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا علي، لا إله إلا حسن، لا إله إلا حسين، يجعلنا خليطا خليطا بهذا المشيج، لا إله إلا حسين، إلا حسين، إلا حسن، إلا الله، إلا علي. فشرك بالله واضح في الحسينيات التي ينشرونها ويحاولون نشرها في مصر. فنسأل الله أن يسلم البلاد وأن يسلم العباد منهم، فالحذر على شبابنا من أن يفتنوا أمام المال، فترى منهم شابا لا يجد عملا وهم يفتحون له الباب إلى إيران كي يذهب ويعمل، ومن ثم يستمتع بعشرات الفتيات ويعظم المدنسات، فيعظم مدينة قم التي يقدسونها وليست بمقدسة بل ملوثة، سلمنا الله وإياكم منهم، بارك الله فيكم. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ مصطفى على الكلمات، وأسأل الله أن يجعلنا في موازين حسناتنا يوم تعز الحسنات، وأن ينفع بها من قالها ومن سمعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله جل جلاله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسئلة كثيرة، لكن هناك سؤال متكرر من كثير من الإخوة، يقول لفضيلتكم أنكم ذكرتم عن شركة يونت وغيرها من شركات التسوق الشبكي والأرمي أنها حرام، لكن يريد بإيجاز ذكر السبب ويريد الاهتمام بنشر ذلك على القنوات، لأن كثير من الناس يقولون أن المشايخ لا يعلمون كثيرا عن هذه الشركات، وأي شيء جديد هم يهيئونه بغير الاطلاع على ما تدور عليه هذه الشركات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنعوذ بالله أن نتقول على الله بغير علم، ونعوذ بالله أن نخالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما عن هذه الشركة، قد كانت لها شركة مثيلة وشبيهة منذ ما يقارب 15 عاما، كان يقال لها شركة بزناس، وأتى مدير هذه الشركة آنذاك واستدعوني لزيارة مكانهم في القاهرة في مركزهم الرئيسي، وكان سؤالهم عن طريقة توزيع نظام الأرباح، وأنهم يوزعون الأرباح بطريقة هرمية، يعني أن الشخص إذا أتى بزبون يأخذ نسبة مئوية، يعني مثلا أنا أريد الاشتراك سأدفع مثلا 10 قروش، إذا أتيت بزبون آخر أنا سأخذ منه نسبة، والذي أتى بي يأخذ نسبة. كان لهم طريقة توزيع للأرباح، فأرهقوني في شرح طريقة توزيع الأرباح، وكان لهم صولة وشأن كبير، فكانت المكاتب كبيرة جدا في أرقى الأماكن في القراءة على الكورنيش، والبنات والشباب كله يعمل على الكمبيوترات من أجل في هذه الوظيفة. سألتهم سؤالا بعد أن أرهقوني في طريقة توزيع الربح، يا إخواني ما السلع التي تشتغلون فيها؟ نعم أنا سأدخل وآتي بزباين، والزباين ستأتي بزباين وأخذ مال، لكن ما هي السلع التي تعملون فيها؟ فإنه لا بأس أبدا إذا كنت مثلا أبيع رز، وجئت بزيد من الناس قلت له أنا عندي رز كثير، إذا بعت طن أو سوقت لي طن أعطيك 10 أو 20، ليس في أي إشكال، فما السلع التي تعملون فيها؟ فذكروا سلعا وهمية. كيف ذلك؟ يعني أين السلع؟ ذكروا سلعا أنا لا أعرف عنها شيئا، فذكروا سلعة من السلع وهي أننا نبيع مواقع على النت. طيب هل هذه المواقع على النت عند غيركم؟ قالوا عند غيرنا. طيب ما الفارق بينكم وبين غيركم؟ لا فارق، كانت إحدى السلع التي علمتها، ولا المئات لم أعلم. في النهاية أفتيتهم بتحريم العمل لجهالة السلع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، والجهالة لاحقة بالغرر، فلا يصح أن يباع شيء مجهول بغض النظر عن طريقة توزيع الأرباح. جادلوا بعض الجدل، وبعد أن أفتيت بذلك بعد 5 سنين اتصل به المدير، وإن شئت أن أذكر اسمه ذكرت لأنه كان طالب علم عند الشيخ ابن عثيمين، وقال نستغفر الله مما حدث، وطلعت الشركة شركة نصب، أصحابها باكستانيون، وانصرفوا أخذوا الأموال. مرت الأيام فجاء شخص معتكف معي في الحرم سألني سؤال، قال إنني أعمل في عمل لكن راتبي كبير جدا، يعني أنا وكيل من الوكلاء لكن راتبي كبير، فأسأل عن حل الراتب، ماذا ما راتبك؟ قال أنا أتقاضى في الأسبوع 15,000 دولار، يعني في الشهر 60,000 دولار. طيب ماذا تعمل؟ فذكر لي بدايات التسويق الشبكي، بيع ساعات، وبناء على بيع ساعات، ساعات ماذا؟ ساعات معروفة، الساعات الشهيرة معروفة، فساعات مجهولة بداية الخيط. فأفتيت أن لا بد أن يكون تكون السلعة أيضا معلومة لدى الناس حتى لا ندخل في الغرر. مرت الأيام وجئت إلى مصر، فإذا بأصحاب التسويق الشبكي، إذا بعدد من الشباب يوميا يأتوننا للسؤال والاستفسار ويبينون ما عندهم، يرهقون المفتي في طريقة توزيع الأرباح، في طريقة توزيع الربح، إننا بنوزع بطريقة شبكية، فأي مفتي سيدخل معهم في طريقة توزيع الأرباح قد يفتي بالحل وقد يفتي بالمنع، الأغلب سيفتي بالحل. أنا لا أناقش مسألة توزيع الأرباح، سألتهم السؤال ما السلع التي تبيعونها؟ قالوا بنبيع غوايش في اليد، غوايش في اليد كده حديدة أو حلقة في الرقبة، وذكروا لي بعض الأشياء. طيب بكم هذه الحلقة؟ يعني حلقة محاطة بالمعدن وفصتها زجاج. قال ب3,000 دولار. 3,000 دولار لماذا؟ طيب 3,000 دولار، أنا لو سأشتري لن أشتريها ب10 جنيه أبدا، فلماذا أنت تبيعها ب3,000 دولار؟ قال تورث اتزانا، والذي في اليد يورث مش عارف في مغناطيس، ولا ذكر أشياء كده أن لعلاج الأعصاب، وذكر بعض اللي. فقال أيضا أمهلوني، طلبت أحد الأساتذة وأذكر منهم الآن الدكتور حازم النجدي وفقه الله، كان رئيس قسم العظام في جامعة المنصور، يا دكتور حازم شيء الذي في اليد هذا هل له أي تأثير؟ قال كل هذا الكلام خطأ ولا صلة له بمسألة الطب عندنا. سألت أكثر من أستاذ جامعي، فرجعت إلى الفتوى الأصل، التأسيس الذي بنيت عليه الفتوى، وهو مسألة الغرر وجهالة السلع، فبنيت الفتوى على هذا. فحاولوا أن يأتوا بسلعة كما تأتي الشياطين بسلعة معروفة بكلمة في وسط 100 كلمة كذب، يأتوا بسلعة معروفة كي يأخذوا من بعض المفتين الفتوى بناء على السلعة التي هي معينة، سلعة معينة ضمن السلع. فأفتأهم البعض بناء على السلع وخفيت عليه سير السلع، فالفتوى ما زالت قائمة بسبب جهالة السلع، والمشتري لا يشتري من أجل السلع أبدا، لا يشتري من أجل السلع، إنما يشتري من أجل الزبائن الذين سيأتي بهم، وبعد مدة سينصرف الرؤوس ويبقى المتورطون حيث تورطوا، لا يجدون ملجأ أو مغارات. دخلوا على الناس الآن بصور أخرى، دخلوا على جهاز الشرطة، ضباط الشرطة، لأنهم بيدخلوا على كل مجموعة بطريقة معينة، دخلوا على الطلبة بالكيونت، دخلوا على ضباط الشرطة بمبلغ تدفعه في الأول مثلا 1,000 دولار، هي شرائح 1,000 دولار، وإذا جئت بزبون وستتقاضى في الشهر 120 ما أدري جنيه ولا دولار، يعني حقك ستأخذه على مدار 18 شهر، كلما أتيت بزبون ستأخذ نسبة على الزبون. فسألت ما العمل الذي سأعمله؟ قال لك فقط أنت تفتح على موقعنا، يعني تفتح تطلع على مواقعنا. يا أخي عمل سهل جدا، إن أنا فقط كل يوم أدخل على موقعكم وتعطوني في الشهر 120 دولار، ده شيء يعني ممتاز، أي شاب ما له شغل نجيبه يشتغل في هذه قال لا لازم تدفع في الأول، أدفع في الأول كام؟ هنا المشكلة، مشكلة كيف ستدفع؟ تدفع 1800 دولار. طيب متى سأحصلها؟ متى سأحصلها؟ 120 على 1800 يعني سأحصلها على كم شهر؟ تحصلها على عدد من الشهور طويلة. من يضمني أنكم متواجدون ومن أنتم وما العقود؟ المهم بعد مدة جاء بعض الإخوة الذين يتقاضون في الشهر، تقاضوا شهرا وكم الشهر الثاني يتقاضوا 120، قال لا مش هنسلمك فلوس إلا ما تجيب لنا زبون تاني، يعني أجيب لكم زبون تاني تأخذوا منه 1800 دولار عشان تعطوني كم؟ 120. وفي النهاية سيزول كل هذا. فالفتوى مبنية على جهالة السلع، ولا تغتر بأن أتوك بسلعة معلومة فمن ورائها مئات السلع المجهولة، والمشتري لا يشتري من أجل السلعة بل يشتري من أجل أن يأتي بزبائن يورطهم ويأخذ عمولة عنهم. هذا بإيجاز، والتفصيل له مقام آخر. جزاك الله خيرا ونفع الله بك. يقول السائل أعمل محل إدارة ولأجل مخرجا حتى أكفي حاجتي من المال إلا أن أرجع إلى حق اللحى بعد أن عدلت عن هذا الفعل، فهل يجوز لي أن أرجع؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومثل هذا السؤال لا يسأله دمياطي، فالأعمال الحمد لله عندكم متوفرة، الله يزيد ويبارك. تفضل. يقول السائل رجل فقد أيام الثورة الليبية ولا نعرف إذا كان توفي أم لا، إذا توفي فهل هو شهيد؟ ونسألكم الدعاء. أما شهيد من غير شهيد فالشهيد من قتل لتكون كلمة الله العليا، هذا الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، فأمره إلى الله. أنا ظننت سيسأل عن مدبوعات ذلك من ميراث ونحو ذلك. يسأل عن كافية عيادة المريض غير المسلم. يجوز أن نعود المريض غير المسلم. عاد النبي غلاما يهوديا كان يخدمه وعرض عليه لا إله إلا الله، وعاد النبي أبا طالب في مرض موته. تفضل. جزاك الله خيرا. يقول السائل هل يستقيم أن يأتي أخوين من بورسعيد سماع فضيلتكم؟ أخوان من بورسعيد سماع فضيلتكم وهم متخاصمين، فهل من كلمة توجهها إليهما؟ أظنهما من أهل الفضل والذكرى تنفعهم بإذن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل، ومعنى لا يحل يعني يحرم لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وما أظن أن الراغبين في غفران الله لهما لا أظن أنهما يسمعان حديث الرسول اتركوا هذين حتى يفيئا فيتخلفا عن المصالحة، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تفضل. يقول السائل ما قول فضيلتكم في من يستعين بالجن في علاج المسلمين؟ هذا رجل محدث في الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعن بالجن في أي أمر من أموره، وكان هناك من يؤمن به من الجن ويحبونه. حفر الخندق لم يستعن بجن، سحر لم يستعن بجن، حارب يوم بدر لم يستعن بجن، فقدت منه أشياء لم يستعن بجن. والله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله أعلم. يطلب السائل كلمة موجزة عن العذر للجهل، هل السائل أحاط بكل شيء في العقيدة علما؟ لا أظنه، لكني أجتزئ بإيراد كلام الله سبحانه وبعض كلام الله سبحانه وبعض كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى في كتابه الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال الحواريون لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر: إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. والنصوص في هذا كثيرة. بارك الله فيك. يقول السائل: حكم تناول دموع المستورد من البرازيل، وإن كانت حلال فهل ترك الأكل منها يكون من الغلو أو من الورع؟ اللحوم المستوردة من البرازيل ينظر، إن كانت لم تزكى فنبتعد عنها، إن كانت زكيت وشهد بذلك العدول، زكيت على الشريعة أكلنا منها. فالله أعلم الآن باللحوم الواردة من البرازيل، لكن النفس أميل لأنهم لم يعودوا أهل كتاب الآن إلى البعد عنها، والله أعلم، إلا ما تبين لنا أنه زكي، والله أعلم. جزاك الله خيرا. السائل: أنا شاب متزوج منذ خمس أعوام، وعندما أردت أن ألتزم واجهتني مشكلة، إني أريد أن ألتحي وزوجتي لا توافق على ذلك، والأمر الآن متوقف على الطلاق. ماذا نقول له؟ النساء في حقه قوامون على الرجال. يا أخي، يفترض أنك أنت القيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلا تستمع لزوجتك واستمع لربك وامتثل أمر الله وأمر رسوله. نعم. جزاك الله خيرا. تقول السائلة: هذا من الفتن، لولا جمالها أو مالها ما أبقى عليها، لكن فتنته ببنان وبطرفي مقلتيها. نعم. جزاك الله. وإياكم. تقول السائلة: زوجي مفتون بالمواقع الإباحية، وقد حاولت معه كثيرا بالليل وبالشدة، فيعدني ثم يعود، وقد تعبت نفسيا، وأخيرا يتواصل مع نساء على صفحات التواصل، وقد أجرته حتى في الكلام، فما الحكم؟ إذا كنت تواصلين النصح وتتحملين النصح ويأتي منه تقدم فالحمد لله، فواصل النصح وواصل التذكير. أما إن همك في الكبائر، فاسأل الله أن يسلمك وأن يعافيك، وانظري إلى المصالح والمفاسد في شأنك، اختاري أخف المفاسد. وإياكم. يقول السائل: يسأل عن كيفية معالجة الفتور في العبادات. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ثم بصحبة الصالحين، وقلل الأكل، واترك الفضول عموما، فضول الكلام، فضول النوم، فضول الأكل، فضول المخالطة، اترك الفضول عموما، والله أعلم. أسئلة كثيرة عن موقف المسلمين مما يحدث في سوريا. هذا ابتلاء عظيم حل بنا، فلزاما أن ندعو لإخواننا المجاهدين أن ينصرهم الله وأن يسلمهم الله سبحانه وتعالى، ومن استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. هل يجوز أن أحمل طفلي في الصلاة وهو يرتدي الحفاضات؟ يجوز، ما دام اللوث والنجاسة لن تتسرب إلى جسمك. كان النبي يحمل أمامة في الصلاة، فإذا قام رفعه وإذا سجد وضعه. وإياكم. تقول أيضا: هل يجوز أن نصلي سنة العشاء بنية سنة العشاء ونية قيام الليل؟ لا، هذا أو ذاك. سنة العشاء ركعتان، قيام الليل له شأن آخر. ها. يسأل السائل يقول عن صار في عيادنا. يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن رجوت تذكرهم ذكرهم، إن خفت مفسدة أعظم كن مع أقل المفاسد. وألفت النظر إلى أن قوله تعالى ذكر إن نفعت الذكرى، من العلماء من يقول في تفسيرها فذكر حيث تنفع الذكرى، أي حيث ترى أن الذكرى تنفع، فإذا رأيت أن الذكرى لن تنفع فأمسك. واضح؟ نعم. جزاك الله خير. أقول السائلة وضيف ابني بعد وفاة أبيه أو بعد وفاة أبيه، حتى إذا كبر ودخل الجامعة تمرد علي وآذاني، فماذا أفعل مع الرغم أنني ملتزمة ومتدينة وربيتهم على الدين؟ أكسري من الدعاء له بالهداية وذكريه بالله، ثم أيضا صليتي عليه الصحبة الصالحة. بارك الله فيك. يقول السائل ما الدور الذي يجب علينا عمله مع العوام بالنسبة لأمر الشيعة؟ تعليم العامة وتذكيرهم بخطر الشيعة، فليتك تبذل جهدا في هذا وبيان فضائل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل السائل عن ماذا نفعل في أوراق المجلات والصحف التي تلقى في سلة المؤمنات وقد تشتمل على اسم من أسماء الله تعالى؟ نحن عالجنا ذلك بأن أتينا ببعض الصناديق التي يوضع فيها الورق الذي فيه آيات من القرآن حتى لا يمتهن ويجمع ويحرق. إذن الله خير. أخيرا فضيلة الشيخ، فإننا في هذا المسجد وفي الأقوى العروية في مشروع بفضل الله المدة لتجهيز مشروع ضخم يخدم المحافظة كلها بإذن الله، يشتمل على 30 حضان وهي الأجهزة التي لرعاية الأطفال حديثي الولادة، ونطلب من فضيلتكم تذكير الحضور الكرام بمساهمة في دعم هذا المشروع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وبقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فأنفقوا مما رزقكم الله ولن يترككم الله أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. اللهم يبارك فيك يا رب.